بوابة طالب العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته آداب المشي إلى الصلاة: ويسر مأموم ومنفرد ويرفع يديه ممدودة الأصابع مدمومة ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حجم منكبيه إن لم يكن عذر، ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى وحدانية، ثم يقبل قوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ومعناه ظل بين يدي ربه عز وجل. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد، فينظر إلى سبابته ثم يستفتيه سرا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين تلقوا هذا الدين وهاجروا مع نبي الهدى وجاهدوا بعده حتى فتح الله بهم القلوب والبلاد، بلاد عباده. فاللهم ارض عنهم واجعلنا من الصادقين في محبتهم، المترضين عنهم، المحسنين متابعتهم لمنه جل وعلا وكرمه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه أو رسالته آداب المشي إلى الصلاة: ويسر مأموم ومنفرد، يعني لا يرفع صوته. المأموم وهو يقرأ لا يقرأ بصوت يسمعه من حوله، والمنفرد كذلك، لكن لا يصلي بدون قراءة، لا بد من إخراج الآيات من مخارجها والحروف من مخارجها دون أن يشوش على من حوله. يسر مأموم ومنفرد ويرفع يديه ممدودة الأصابع مضمومة ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حد منكبيه إلا لم يكن عذر، يعني هكذا يرفع يديه رؤوس الأصابع إلى فوق وبطون الكفين إلى اتجاه القبلة، ويجعلها تحاذي المنكبين والكتفين أو قد تصل إلى أسافل الأذنين، وكل ذلك ثابت. قال: ورفعهما إشارة إلى، يقول إن لم يكن عذر، إذا كان الشخص لا يستطيع أن يرفع يديه لآلام أو تعويق أو شيء، لا، الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، اعملوا بأوامر الله جل وعلا بقدر استطاعتكم وقدراتكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ورفعهما رفع الكفين تفاؤل بأن الأمر فيما بينه وبين ربه مكشوف الحجاب، ما عليك إلا أن تدعو. ولذلك المصلي يقول في صلاته إياك، كأنما يخاطب، بل يخاطب ربه، إياك نعبد وإياك نستعين، كأنه زال ما بينه وبين ربه جل وعلا، رغم البعد العظيم الذي بين الإنسان وهو يصلي وبين ما الله جل وعلا عليه فوق الكرسي، ومعلوم المسافات التي بين الأرض والسماء وكثافة كل سماء وما بين كل سماء وسماء وما بين السماء العليا والكرسي والعرش إلى آخره، ومع ذلك الله يسمع ويرى ما يحصل عند عباده. قال رفعهما عن الكفين إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه جل وعلا. كثير من الناس يسهو، لأن رفع اليدين هو عند تكبيرة الإحرام، هذه مرة، ومرة أخرى إذا أراد أن يركع رفع يديه، وثالثة إذا رفع من الركوع، هذه ثلاث مواضع. يأتي الموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول، قام يرفع يديه. في خلاف بين الناس في المذاهب الأربعة، لكن الحقيقة أن هذه المواطن الأربعة ثبت فيها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول كما أن السبابة، يعني السبابة هي الأصبع، عندما تحسب أربعة الأصابع تبدأ من أصغرها الذي يليه إلى أعلى الأصابع أتمها، السبابة هي التي تكمل بها أربعة الأصابع، هذه يشير فيها إلى وحدانية الله، إلى أن الله واحد، هو الواحد، عندما يشير إليها المصلي في قراءة التشهد وفي ذكر الله يرفعها بهكذا، عندما يقول واحد أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا إله غيره، يعني هو الواحد الأحد، يرفعها. ثم لما يقول اللهم صل على محمد كذلك اللهم في الأدعية هذه، لكنه يتأكد في حال التشهد. قال ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته. قبض الكفين هو هكذا، تأتي باليمنى وتضع الكف على ساعد اليسرى، واختلف في موقعه، أصح الأقوال أنها تحت الصدر هنا، لكن لو أنزلها إلى السرة جاز كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. إنما بعض الناس يشتط في ذلك، يضعها كأنه مخلوق، والمطلوب أنها وهو يرفع يديه يضع كفه اليمنى على ساعد، يعني على الذراع، طرف الذراع عند ملتقاه بالكف اليسرى، ويجعلها هكذا. إن نزلها إلى فوق السرة جاز، إن رفعها عن السرة تحت الصدر جاز، وإن كانت الثابت هو أن يرفعها عن السرة، لكن ذلك كله ثابت كما في حديث علي رضي الله عنه وغيره. قال ومعناه ذل بين يدي، يعني أن العبد يظهر المذلة بين يدي ربه جل وعلا، بين يدي ربه عز وجل، لأن الإنسان لما يكون قد قبض ذراعا بالكف الثاني هذا يظهر كأنه لا يريد أن يقاوم، مستسلم لمن؟ مستسلم للفعال لما يريد جل وعلا. قال ويستحب نظره، يعني نظر المصلي وهو يصلي يستحب أن ينظر إلى موضع سجوده في كل أحواله إلا إذا كان جالسا يقرأ يتشهد ينظر إلى حركة أصواه السبابة لا بغفلة، وإنما حتى يتصور لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن الله هو الواحد الأحد، عندما يرفعها إشارة إلى العلو أن الله فوق الخلق أجمعين. قال يستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالة الصلاة إلا في التشهد ينظر إلى سبابته. هي لماذا تسمى السبابة؟ لأن في حال المخاصمات يستعملها الواحد في إشارة إلى تحقير الناس أي شيء، أو إلى أن الله ينصر المؤمن به إلى آخره، فتسمى السبابة. قال ويقول فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، يعني عندما يدخل في الصلاة، وهذا دعاء الاستفتاح، ومعنى سبحانك اللهم بحمدك معناها أنزهك يا إلهي عن الأشباه والنظراء، وأنك أنت الفعال لما تريد. سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بك بجلالك يا الله. وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، التسبيح والتنزيه، والحمد هو الشكر، يعني أنزهك وأشكرك على ما أعرف من نعمك وما لا أعرف، لأن الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالخير كله من الله جل وعلا. قال معناه أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. وقوله بحمدك يعني أجمع لك بين التسبيح الذي هو التنزيه، لما تقول سبحانك يعني لا أحد يشبهك، أنت المتفرد بالكمال والجمال والقوة والقدرة إلى آخره، وتبارك اسمك أي أن البركة إنما تنال منك وباسمك، فأنت المبارك في كل الأمور. وتعالى جدك أي جلت عظمتك وحظك وقدرتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الكون سواك، لا يعبد بحق إلا الله جل وعلا، ولا في السماء، لا في الأرض ولا في السماء. ثم هناك دعاء، هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه هو ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهناك أيضا في الصحيحين كما في حديث أبي هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك يا رسول تسكت بعد التكبير هنيها ماذا تقول؟ قال إني أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد. والحديث هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيهما أفضل؟ فيه أمر يسمى دعاء العبادة، وأمر يسمى دعاء المسألة. دعاء المسألة أن تطلب من الله ما تريد، ودعاء العبادة أن تمجد الله جل وعلا وتنزهه. ولذلك فإن الدعاء بهذا الكلام الذي نقله شيخ الإسلام وثابت عن عمر رضي الله عنه إنما فيه تعظيم الله وتنزيهه وإعلان الشكر له. لكن أنت أيها المصلي إن فعلت كما قال النبي لأبي هريرة لما سأله لأن أبو هريرة رضي الله عنه من أشد الصحابة حرصا على الرواية عن النبي، فقال أنك بعد التكبير تسكت هنيهة يعني مدة قصيرة، ماذا تقول يا رسول الله؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا في الصحيحين. من أخذ بهذا فلا حرج، ومن أخذ به التسبيح والتنزيه وأداء فهو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه في هذا الموقف شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا. هذا مجمل ما في هذه القطعة من الكلام من المعاني. عليك أنت أيها المسلم وأنت تصلي أن تستذكر في وقوفك من لائق أن تقوله، أن تحرص على أنك واقف في هذه العبادة لا تريد أن تجني مطالب خاصة، وإنما تحقق مقتضى السمع والطاعة لله جل وعلا وامتثال الأمر وأداء العبادة التي أمر الله بها. والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا مجمل ما في هذه القطعة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا، وستأتي البقية ويجوز الدعاء الاستفتاح بكل ما ورد شرع عليه رحمة الله عليه. بالنسبة للأسئلة أرغب أن الواحد كتب سؤال أو شيء لا يطيل الكتابة. الشيء الثاني أحب أن تكون الأسئلة في الغالب تتعلق بما عرض في نفس الليلة، هو لا مانع أن يأتي الإنسان باسم، لكن الوقت وبخصوص الليلة هذه أنا أحب أن يأخذ شيء من الراحة، لكن لما اتصل المحب هل في ذا؟ أنا أفضل الحرص على الموالاة لأني أنا أستفيد من ذلك، وأرجو أن أكون قد عفت. لكن أحب الأسئلة، من أراد أن يكتب السؤال يحرص على الاختصار ويحرص على أن يكون السؤال أقرب إلى ما قرأناه، ولا مانع إذا وجد سؤال لا يتعلق له بما قرأنا، لكن ينبغي أن تكون الأغلب داخل في موضوعنا. أحسن الله بارك الله فيك. ما جاء سؤال؟ من تأتيني خليها الأسبوع الجاي. لا إن كان أحدنا عد ولا باختصار ما نحب نقطع الشيء، هذا سباق ما شاء الله. يقول السائل حبيبكم الله تعالى نلاحظ بعض المصلين يجهر بالصلاة الجهرية وإن كان منفردا، ما صحة هذا الفعل؟ هو لا مانع من الجهر، لكن في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة ومع اشتراط أن لا يؤذي أحدا بقراءة. لكن بعض الناس أيضا يصلي ولا يحرك شفتيه، والقراءة لا بد لها من تحريك الشفتين حتى تخرج الكلمات من مخارجها، وسيأتي بيان لذلك في المستقبل إن شاء الله. قل السؤال ما معنى سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم؟ كلمة سبحان الله معناها أنزه الله، يعني أنفي عنه ما لا يليق بجلاله. ولذلك لما يأتي هذا التسبيح لقال الإنسان سبحان الله وبحمده، سبحان الله أنزه الله وبحمده، أي أن الحمد أحمده له، لأن الحمد هو الشكر. يقول السائل أحسن الله إليك، هل نجحر عند القراءة لصلاة الوتر؟ الجهر لا مانع، لأن صلاة الوتر صلاة ليل، فلا حرج بالجهر، لكن بحيث لا يؤذي من حوله. فإن كان يصلي صلاة يتهجد في بيته بصلاة الوتر ولا يخشى أن يزعج النائمين، فينبغي أن يجهر بالصوت، لأن الملائكة تحضر عند القراءة، بل حتى الجن المؤمنون من الجن يسرهم أن يسمعوا القراءة. يقول السائل: ماذا يفعل المأموم خلف الإمام إذا نسي الإمام ركنا من أركان الصلاة؟ إذا نسي الإمام فترك شيئا من الصلاة من الأركان أو الواجبات، فإن المأمون ينبه الإمام. الرجل يقول سبحان الله ويكرر التسبيح، المرأة لا تتكلم، وإنما تضرب بكفها تصفق. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الرجال أن ينبهوا إمامهم بالتسبيح سبحان الله، وهو يعرف لما يسمع هذا النداء أنه حصل عنده إخلال بأداء الصلاة فيتذكر. يقول السائل: إذا حفظ شخص أدعية كثيرة في مواضع مختلفة، هل يقرأ بعضها أحيانا والبعض الآخر في وقت آخر؟ لا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يسرد الأدعية في موقف واحد، والأذكار عظيمة وكثيرة، يحسن الواحد يحرص على قراءة الأذكار في ما يناسبها، مثل بعد الصلوات من الأذكار حالما يسلم الواحد يقول أستغفر الله، أستغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول سبحان اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. يعني ينبغي للواحد أن يحفظ ويعرف المواضع التي يحسن أن يقرأ الإنسان فيها الأذكار. هو لو سرد الأذكار ولو في غير تحديد هي نافعة، لأن كونه يأتي بالأذكار في الوقت الذي يناسبها يكون ذلك أجل وأتم. يقول السائل: هل رفع السبابة عند التشهد، عفوا، هل رفع السبابة عند الشهادة خارج الصلاة، هل ورد هذا في الكتاب والسنة؟ لا أعرف شيء من هذا، أن الإنسان وهو يسير في الطريق يتشهد يبشر، لكن ما دام أنها في أشرف المقامات وهي الصلاة ترفع السبابة في ذكر الشهادة أن لا إله إلا الله، يعني أن الله هو المستحق للعبادة، فلا أن يرفع سبابته عند ما يذكر لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا من الحسن، ما دامت أنه يصح والإنسان في صلاته أن يشير بها فمن باب أولى إذا فعلها خارج الصلاة، لأنها إشارة إلى وحدانية الله. يقول السائل: هل يجوز للمصلي أن يدعو بدعاء آخر بعد التشهد والاستعاذة من الأشياء الأربع؟ الإنسان يجوز له أن يدعو بما يريد إلا إذا دعا دعاء يأتم به من قطيعة رحم أو ظلم، ينبغي أن تنزه الصلاة عن كل أمر مشين. يقول السائل: ما حكم قراءة المأموم صلاة سورة الفاتحة خلف الإمام؟ هذا سيأتي في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى، فأجل سؤالك حتى يأتي الفاتحة. نحب نسأل بخلا بالخير. السلام عليك. نعم، يقول السائل: هل يجوز للمسلم الذي مثلا يصلي في البيت أن يجهر بالقراءة في صلاة الرواتب، في صلوات الرواتب، ليسمع أبناءه أو ليسمع أبناءه القرآن؟ الصلوات الخمس لها أوضاعها، وعلينا أن نصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، نجهر بالصلوات التي كان يجهر بها، ونسر في الصلوات التي كان يسر فيها. وإذا كان يصلي الواحد راتبة في النهار ويحب أن يسمع من حوله في البيت من أطفال أو نساء أنه يقرأ، يقرأ، لكن يقرأ بغير رفع صوت كأنه مجرد تلاوة، لا، يشعرهم بأنه يسمع منه بعض الآيات. هذا في الأوقات التي الشأن فيها عدم الجهر. طيب السؤال: هل يرفع المصلي السبابة فقط عند نقطة الشهادة في التشهد؟ يرفع السبابة عندما يأتي يتكلم أشهد أن لا إله إلا الله، وعندما يقول اللهم صل على محمد، عندما يقول اللهم بارك على محمد، عندما يقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره، عندما يكون في دعائه وذكره كأنما يخاطب الله ويطلب منه، فيحسن أن يرفعها، لأنه يشير إلى أن من يطلب هذه المطالب منه هو الذي فوق الخلق كله. نقرأه. يقول السائل: هناك رجل قد صلى صلاة العشاء خلف الإمام، ولكن بعد أداء الصلاة تذكر بمدة بعد أداء الصلاة بمدة تذكر الرجل الذي صلى وراء الإمام بأن الإمام ما جهر بقراءته، فهل يعيد الصلاة؟ لا، إذا كان الإمام ما جهر في الصلاة في القراءة وصلى شخص وأدى الصلاة كاملة ثم الصلاة صحيحة، وينبه الإمام إذا أمكنه أن ينبهه، لأن عليه في الصلاة الجهرية أن يجهر، فإن النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني بحركاتكم في رفع الصوت إلى غير ذلك. السلام عليكم وبارك الله فيك. هذه طويلة. صغيرة هذه الصغيرة. ما شاء الله ما تقل عنها. يقول السائل أحسن الله إليك: هل من السنة أن يرفع المصلي يديه عند التكبير وهو جالس قبل القيام للركعة الثالثة؟ من السنة وهو ينهض أن يرفع يديه، لا أن يرفعهما وهو جالس، إنما إذا بدأ نهض و أرسل يديه عن اعتمادها على ركبتيه رفع، يرفع اليدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع لما يقول سمع الله من حمده، وعندما ينهض من التشهد الأول، هذا كله ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو في خلاف عنده، لكنه لو لم يفعل الصلاة ما تبطل، إنما ينبغي للواحد أن يحرص على أن يؤدي الصلاة على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. أولا نحمد الله جل وعلا على ما يسر لنا من الاجتماع والعودة إلى هذه اللقاءات التي أسأل الله أن يكون العمل فيها خالصا لوجه الله مقبولا عنده سبحانه وتعالى، نافعة لنا عنده في الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه في أسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين وأن ينصر المظلومين من المسلمين على الظالمين، كما أسأله سبحانه أن يرفع هذه الفتن ويكشف هذه المحن التي عصفت بكثير من بلاد المسلمين في الشام وفي العراق وفي مصر وليبيا وفي السودان فيها ما فيها وفي اليمن، وما حرص الرافضة إيران ومن يصانعهم على أن يقيموا دولة في اليمن رافضية. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله. ولا شك أن مذهب الرافضة مذهب خبيث، لأنهم يلعنون أفضل الصحابة، يلعنون أبا بكر عمر عثمان، ويلعنون السائر من يؤيدهم، ثم هم يكذبون القرآن الكريم على ما هو معروف عنهم وما يدعونه. فنسأل الله جل وعلا أن لا يرفع لهم راية عز، وأن لا يمكنهم من الاستيلاء على البلاد الإسلامية السالمة منهم. العراق كانت إلى وقت غير بعيد دولة سنية في المذهب، بل كان إيران في السابق تنتشر فيها عامة أهل إيران من الشافعية إلى ما بعد القرن التاسع الهجري. فملك رافضين صفوي إيران بلاد فارس، وقتل قيل قتل أكثر من 1,000,000 سني من الشافعية في تلك البلاد. فنسأل الله أن يمكنهم من العز، وأن لا يسهل لهم الطريق إلى أي بلد من بلاد أهل السنة، وأن يوفق أهل السنة على التماسك فيما بينهم وإخلاص العمل لله والتعاون على كبح جماح أعداء الله، إنه يجيب الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يتم على أهل هذه البلد المملكة أن يتم لهم السلامة من الفتن، فإن الفتن عصفت كما يعلم الجميع في بلدان كثيرة من بلاد العالم الإسلامي، وسلمت بلاد الحرمين وما يتبع الحرمين سلمت من هذه الفتن. فنسأل الله أن يتم عليهم النعمة ويديم لهم السلامة ويجعلهم أمصار للحق، دعاة صلاح وإصلاح، إنه مجيب الدعاء. كما أسأله أن يوفق من تولى أمرنا في هذه الأيام أن يحرص على رفع لواء السنة ويقمع البدع ودعاتها وينصر عقيدة الإخلاص لله جل وعلا بالعمل، وأن يعينه على ما ولاه، وأن يجعله متمسكا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم في الأمور العامة والخاصة، وأن يجعلنا معهم في ذلك متفقين على هذا الأمر، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، إنه مجيب الدعاء.